بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بداية أتحدث إليكم اليوم عن استشهاد الإخوة الثلاثة إمروزي نور هاشم وعلي غفران نور هاشم وعبد العزيز إمام سامودرا رحمهم الله. هؤلاء الأبطال الصامدون الذين مضوا إلى ربهم سبحانه ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يتزحزحوا قيد أنملة عن عقيدتهم وعن تصميمهم على الجهاد في سبيل الله ودحر أعداء الإسلام عن ديار الإسلام. كانوا يعرفون الثمن وقد دفعوه راضين ولم يبخلوا بشيء منه. تحملوا رحلة طويلة من التعذيب والسجن والقهر وتلقوا الحكم عليهم فرحين مستبشرين، ثم مضوا إلى ربهم أعزة يرفضون أن يقدموا اعتذارا لطاغية أو استرحاما من مجرم، فاقتدوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطال رضوان الله عليهم الذين كانوا يلقون الموت فرحين مستبشرين راضين. اقتدوا بسيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه حين قال: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. واقتدوا بسيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. واقتدوا بسيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقول إذا مروا على جدثي: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. وحين قال: أقسمت يا نفس لتنزلنه طائعة أو لتكرهنه، ما لي أراك تكرهين الجنة إن أجلب الناس وشد الرنة. وقال أيضا: يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. رحم الله هؤلاء الأبطال الصامدين الذين أحيوا سنة أستاذ الأجيال الأستاذ سيد قطب رحمه الله، الذي قال كلمته المشهورة لما عرضوا عليه أن يوقع على طلب العفو: إن الأصبع التي تشهد لله بالوحدانية في كل صلاة تأبى أن تكتب استرحاما لظالم. والذي قال لعالم السلطان الموظف بالحكومة الذي جاءه ليلقنه الشهادة قبل إعدامه: أنت تأكل بلا إله إلا الله ونحن نموت في سبيلها. وقال الأخ البطل الشهيد كما نحسبه أبو أسامة علي غفراني نوري هاشمي رحمه الله: المجاهدين في كل مكان عزكم الله، إلى فضيلة أخينا الشيخ المعلم أبو عبد الله أسامة بن لادن، وفضيلة أخينا الشيخ أبو أيمن الظواهري، وفضيلة أخينا الشيخ مولى محمد عمر، وفضيلة أخينا الشيخ أبو عمر البغدادي أمير الدولة الإسلامية بالعراق، وفضيلة أخينا قادة الجهاد والمجاهدين في أمريكا وفي أوروبا وفي أستراليا وفي أفريقيا وفي آسيا وفي كل مكان، في أفغانستان وفي شيشان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي كشمير وأسام وفي باكستان وفي تركستان وفي السودان وفي لبنان وفي أراكان وفي تايلاند وفي أبوان وكوسو وفي كل مكان. حفظكم الله ورعاكم وجعلكم من خيار عباده والمجاهدين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المجاهدين، أوصيكم بتقوى الله وباستمرار مواصلة جهادكم على الكفار والمشركين، وبالخاص على كفار أمريكا المجرمين الظالمين وأخلافهم، وعلى أنصارهم وأعوانهم من المنافقين والزنادقة والمرتدين. وأخيرا وصيتي إلى الطائفة المجاهدة المنصورة في كل مكان: عليكم بالأخوة والاتحاد وتوحيد الصفوف. ألم تسمعوا قال تعالى تبارك تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإني أرى والله أعلم أن كل طائفة من المجاهدين التي تقاتل كفار أمريكا وأخلاف المجرمين من آل في كل مكان أن تنضم إلى تنظيم القاعدة تحت قيادة الشيخ المعلم أبي عبد الله أسامة بن لادن حفظه الله فإن شاء الله فيه بركة وأخر كثير لجهاد المجاهدين خاصة للإسلام المسلمين عامة وإرهابا للأعداء وبالخاصة لأمريكا وأعوانهم رحمهم الله. وقد لقنوا الصليبيين درسا لن ينسوه وأفهموهم أن عدوانهم على الأمة المسلمة في أفغانستان وسائر ديار الإسلام لن يمر بدون ثمن. أسأل الله أن يجزل عطاءهم وأن يتقبلهم شهداء عنده، كما أسأله أن يجعل من تضحياتهم وعطائهم وبذلهم قدوة لإخوانهم وسائر المجاهدين في كل مكان، كما أسأله سبحانه أن يفك أسر إخوانهم المأسورين في إندونيسيا وسجون الصليبيين السرية وجميع أسار المسلمين. وأذكر الصليبيين بأن قتل إخواننا الأبطال لن يزيدنا إلا إصرارا بعون الله على النكاية فيكم وطردكم من ديار الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت، وكن كما شئت كما تدين تدان. وفي آخر حوار معه قال البطل الشهيد كما نحسبه إمروزي نوري هاشمي رحمه الله: My message for Australians, don't you come to places like that ever again. I am sure that my colleagues will bomb it again. كما أتوجه لإخواني المسلمين في إندونيسيا وفي كل مكان برسالتين: الأولى أن الجهاد قد صار فرضا عينيا على كل مسلم لتطهير ديار المسلمين من أعدائهم الذين يشنون على المسلمين حملة صليبية جديدة بزعامة أمريكا التي تقود حلفا من اليهود والغربيين الصليبيين لاحتلال ديار المسلمين وسرقة ثرواتهم والاعتداء على حرماتهم واحتلال مقدساتهم وإهانة قرآنهم ونبيهم وتغيير عقائدهم. والثانية أن حكومة إندونيسيا وسائر الحكومات في العالم الإسلامي هي الحارسة لمصالح الصليبيين واليهود، وهي التي ترعى تجارة الفساد والفاحشة، وهي مخلب الصليبيين في حملتهم الصليبية ضد الإسلام والمسلمين. أما الموضوع الثاني الذي أود الحديث عنه فهو المسرحية السخيفة الإخراج التي نظمتها حكومة آل سعود في الأمم المتحدة تحت زعم الحوار بين الأديان، وشاركتها فيها حكومات من العالم العربي والإسلامي، وهي حيلة مكشوفة للتفاوض المباشر مع إسرائيل واللقاء العلني مع الرئيس الإسرائيلي. وبهذا اللقاء المسرحي المدبر انكشف الغرض الحقيقي للمؤتمر، ألا وهو تهيئة نفسية العرب والمسلمين لتقبل المعتدي اليهودي الغاصب على أنه أخ الدين المسالم. وراء هذا المؤتمر هو التطبيع، هناك يعني التطبيع السياسي أصبحت كلمة خطيرة جدا، فلا بد للدخول إلى التطبيع من خلال اللي هو التطبيع الديني بمعنى الحوار الأديان. وبهذا يتضح الدور التخريبي الخطير الذي يمارسه آل سعود وحاشيتهم وخدمهم ودعاتهم وعلماؤهم ضد الأمة المسلمة وحقوقها. فإن آل سعود الذين خدعوا الفلسطينيين في ثورة عام 1936 وطالبوهم بالكف عن الثورة لأن حكومة بريطانيا الصديقة ستحقق لهم مطالبهم، لا زالوا حتى اليوم يسعون في خداع الأمة إرضاء لمن يحمون عرشهم وسرقتهم وفسادهم ونهبهم بطائراتهم وأساطيلهم. فآل سعود هم الذين اخترعوا مبادرة فاس ثم المبادرة العربية في بيروت ليعترفوا بشرعية إسرائيل ويتنكروا لمعظم فلسطين، وهي المبادرة التي امتدحها الرئيس الإسرائيلي في ذلك المؤتمر المسرحي. أننا بإمكاننا أن نصنع مستقبلا للجميع وفي ضوء المبادرة السعودية. وهنا نظر بيريزو للوفد السعودي وخاطبهم قائلا: أجعل السلام أقرب. إلينا، وأنا آمل من أن صوتكم يصبح الصوت السائد لكل الشعوب. ثم استمر بيريز في مدحه للمبادرة السعودية قائلا: فالمبادرة رسمت لنا ملامح صورة للمستقبل. يعني أنا استمعت إلى كلمة شمعون بيريز بالكامل. يعني شمعون بيريز كان في منتهى الصلافة عندما يقول للمسلمين المشاركين: تعالوا نتعاون ضد الإرهاب والإرهابيين، هؤلاء الذين يريدون قتلنا. يعني ماذا يقصد بذلك شمعون بيريز؟ يقصد أنه يجب أن يتعاون مع العرب ومع الداعين والمشاركين في هذا المؤتمر ضد حركات المقاومة، ضد حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، حركة حماس، ضد حركة الجهاد، ضد الجبهة الشعبية، ضد كل الفصائل التي تقاوم المشروع الإسرائيلي. أصبح هؤلاء إرهابيين، أصبحوا إرهابيين في منظور شمعون بيريز. نفس الشيء المقاومة في العراق، نفس الشيء المقاومة في أفغانستان. فهذا كان أمر مؤلم أنه أصبح شمعون بيريز شريكا ضد أشقائنا، يعني شريكا في جبهة ضد أشقاء يقاومون ويرفعون راية الإسلام. هذه هي الخطورة في الأمر. يعني إحنا قدمنا منبر لشمعون بيريز، قدم منبر يعني منبر إسلامي على وجه التحديد، لكي يديننا، يدين المقاومة، يدين الكفاح المسلح، يدين كل أشكال الكفاح، وبينما هو يستمر في الإرهاب. يعني إرهابه اللي يستمر حاليا، يعني لم يوجه العرب أي كلمة إدانة للإرهاب الإسرائيلي القائم حاليا. يعني يوم عقد المؤتمر، يوم افتتاحه، في 3-4 استشهدوا في قطاع غزة، وقبلها 6 استشهدوا في قطاع غزة، وكانت الإسرائيل تتوغل في قطاع غزة وقطعت الكهرباء وقطعت أوقفت الوقود. اليوم الذي عقد فيه حوار يسمى بحوار الأديان. أخطر ما حصل أنه في كلمة بيريز أنه تحدث عن مبادرة السلام السعودي، كان طوال الوقت يركز على مبادرة السلام السعودي. أيضا تسبي ليبني وزيرة الخارجية وربما رئيسة الوزراء المقبلة قالت أنه حتى مبادرة السلام السعودية هذه تحتاج إلى بعض التعديلات ولا بعض الحوارات. طب لماذا ركزوا على مبادرة السلام السعودية لا في صيغتها الأصلية؟ لأنها لا تتضمن حق العودة. وآل سعود هم الذين لم يكفوا عن التآمر مع مشايخ الإمارات الكرتونية في الخليج ضد الجهاد في العراق، فهم الذين شاركوا الأمريكان في إنشاء وتمويل عصابات الخونة أو الصحوات، وهم الذين دعموا الأحزاب العميلة، وعلماؤهم هم الذين أفتوا بحرمة السفر للجهاد في العراق. وآل سعود هم الذين استدرجوا قيادات حماس للتوقيع على اتفاقية مكة لينتزعوا منهم اعترافا بالقرارات الدولية التي تعترف بشرعية إسرائيل وتمنح لها معظم فلسطين. والأمر الخطير الذي أود من كل مسلم الانتباه له هو الدور السيء الذي يقوم به علماء النفاق في حكومة آل سعود وأمثالها. فهؤلاء لم يدعوا للأخوة مع عباد الشجر والحجر لانحراف في فهمهم فقط، ولكن اتضح أيضا لكل ذي عينين أنهم يروجون لهذه الخرافات خدمة لمشروع صهيوني أمريكي يهدف للقضاء على المدافعة الإسلامية للاحتلال الصهيوني لديار الإسلام بالاعتراف بالكيان الصهيوني والدعوة لعدم معاداته عبر لعبة الحوار مع الأديان الذي تسارعت مؤتمراته من مكة لمدريد لنيويورك والبقية تأتي. هو نفس السبب، نفس التساؤل الذي يقوله: إذا كانت الدولة تدعم الإسلام، لماذا تمول حرب العراق؟ ولماذا تمول حرب أفغانستان؟ ولماذا تدور مع أمريكا أينما دارت؟ ولماذا تدعم أي مشروع أمريكي في المنطقة؟ ونفس السؤال الذي يطرح: إذا كانت المملكة تدعم الإسلام، لماذا يرمى في السجون المصلحون من كبار المشايخ، يمكن حوالي 200-300 من الدعاة من خيرة الدعاة، ويطرد 3000 شخص باعتراف وزارة الشؤون الإسلامية بناء على أوامر أمريكية؟ هل هذا ما قصدته أنت بالنفاق السياسي عندما قلت هناك نفاق سياسي طبعاً يعني موجود؟ طبعاً كل من يعرف حقيقة ما يجري في المملكة العربية السعودية يعلم أن المملكة العربية السعودية تستخدم واجهة، مجموعة من العلماء واجهة حتى يعطونها شرعية، ومن خلف هذه الواجهة تقوم بكل ما من شأنه ليس فقط ممارسة الفساد بل حرب الإسلام. نقطة اللي لفتت نظري، طب وين علماء الأمة؟ يعني طب احنا بنحكي احنا قاعدين بنحكي في هذا المنبر وغير هذا المنبر. العلماء لو ما الازهر كان موجود الازهر كان موجود شيخ الازهر كان موجود ومشاهد زور كان في شيخ الازهر للاسف. طب وين العلماء الاخرين؟ وين علماء الامه؟ لماذا لم يرفعوا صوتهم؟ طب وين علماء السعوديه؟ لماذا لم يرفعوا صوتهم؟ لماذا لم يتحدثوا بقوه في هذا المساله؟ يعني انا استغرب. واين العلماء في مصر؟ واين العلماء في سوريا؟ واين العلماء في الجزيره العربيه؟ واين العلماء في شمال افريقيا؟ لماذا لم نسمع منهم اي شيء؟ لماذا نحن اللي احنا احنا احنا, احنا مش احنا مش علماء اسلاميين، احنا يعني مش اصحاب فتوى ولا اصحاب الـ الـ الـ الـ الـ يعني السعاده العلماء، يعني نحن نتحدث. طيب هذا ليس واجب، طبعا واجبنا، بس هذه ليست الاولويه يجب ان تكون للعلماء دي. اين الشيخ يوسف القرضاوي؟ لماذا لم يتحدث الشيخ يوسف القرضاوي؟ طيب يعني لماذا لم نسمع صوته الشيخ يوسف القرضاوي؟ وانا اناشده يا اخي تفضل تحدث، لماذا لم نسمع منه كلمه في هذا الحوار اللي تحول من حوار اديان الى حوار سياسي بحضور شمعون بيريز وبحضور تسبي لبني؟ وفي نفس الخط يسير شيخ الازهر طنطاوي ومفتي الحكومه المصريه علي جمعه، اللذان حضر المؤتمر المهزله، وهما اللذان اتسع صدراهما للحوار مع اليهود والنصارى وعباد الشجر والحجر، وسارا في مظاهرة النفاق الدولية الساعية لقبول الغازي الإسرائيلي أخا ومالكا لفلسطين، بينما ضاق صدراهما بإيمان المجاهدة وفاء قسطنطين، فسارعا بتسليمها لمحاكم التفتيش في أقبية الأديرة القبطية التي تتمتع بالحصانة الأمريكية، حيث لا يعلم أحد أحية هي أم ميتة، بل ولا تجرؤ الحكومة المصرية الجبانة على مجرد السؤال عنها، إظهارا منهما للولاء والخنوع للسلطان الأمريكي الصليبي. والغريب العجيب أن آل سعود وأشباههم من حكام بلادنا الذين يدعون للتقارب والحوار مع الأديان لتمرير الاعتراف العلني الفعلي مع إسرائيل هم أبعد الناس عن التحاور مع شعوبهم ومع أمتهم، وأزهد الناس في سد الفجوة بينهم وبين أمتهم بترك الظلم والفساد والعمالة، وآخر من يرجى منهم رفع صوت القهر والاستعباد عن شعوبهم والمسلمين، إنهم على استعداد للتحاور مع كل من تأمرهم أمريكا بالتحاور معه، ولكنهم ليسوا على استعداد لأن يقتربوا من شعوبهم والمسلمين ويتحاوروا معهم كما يتحاورون مع اليهود والنصارى وعباد الشجر والحجر، فليسوا على استعداد لأن يتخلوا عن موالاة أمريكا وإمداد قواتها بالقواعد والعتاد والمؤن، وليسوا على استعداد لأن يرجعوا عن اعترافهم بشرعية إسرائيل وتنازلهم عن معظم فلسطين، وليسوا على استعداد لأن يتركوا لشعوبهم والمسلمين حرية اختيار حكامهم، وليسوا على استعداد لأن يردوا ما سرقوه أو نهبوه من أموال المسلمين، وليسوا على استعداد لأن يفرجوا عن عشرات الألوف في سجونهم من المظلومين، لا هم مستعدون لأن يقوموا بذلك ولا حتى بجزء منه، ولا أسيادهم في واشنطن ولندن وتل أبيب يسمحون لهم بذلك، لأنهم لو فعلوا ذلك لتحررت الأمة من طغيان أولئك الحكام، ولاختارت حكامها الشرفاء، ولأعدت العدة وشرعت في طرد الغزاة المحتلين من ديار الإسلام وإيقاف نهبهم وسرقتهم لثروات المسلمين ومقدراتهم. أما حوارهم في تلك المؤتمرات فلهم منه غرضان، غرض عام وهو أن يقولوا لقياصرة البيت الأبيض وأحلافهم من اليهود والأوروبيين إننا معكم ضد أمتنا، نحن معكم في الاعتراف بإسرائيل ضد أمتنا التي ترفض الاعتراف بها، ونحن معكم في سرقتكم لأموال المسلمين ضد أمتنا التي تطالب باسترجاعها، ونحن معكم في احتلالكم لديار الإسلام ضد أمتنا التي هبت طلائعها المجاهدة لطردكم، ونحن معكم في استمرار القهر والاستعباد والنهب والإفساد ضد أمتنا التي تطالب بالحرية والعدالة والإصلاح والنزاهة، ونحن معكم في إقصاء الشريعة عن الحكم ضد أمتنا التي تصر على التحاكم لها، نحن معكم ضد الجهاد الذي نسميه نحن وأنتم إرهابا، نحن معكم في كل حروبكم ضد الإسلام بأموالنا وسياستنا وإعلامنا وفتاوى علمائنا المنسوبين للإسلام. تعرف الشيء المضحك المبكي أن هؤلاء الذين تكلموا باسم الإسلام لو الواحد فيهم قرأ الفاتحة لكانت أخطاؤه فيها تفوق عدد آياتها السبعة. يعني هم ليسوا مؤهلين أن يتكلموا. ثم هنا أمر خطير جدا في هذه العبارات التي ذكرتها، هم لا يريدون للإسلام أن يكون له دور في الدفاع عن حياض الأمة. يعني الجهاد ضد الاحتلال في العراق، الجهاد ضد الاحتلال في أفغانستان، الجهاد ضد الاحتلال في فلسطين، الجهاد ضد الإمبريالية الأمريكية المسيطرة على كل منابع النفط وعلى كل ثروات الأمة، هذا يحفزه الإسلام. هم يريدون أن يقولوا لا لا لا، هذول الجماعة الذين يحفزهم الإسلام هؤلاء لا يمثلون الدين، الذين يمثلون الدين هم الذين يأتون إلى بيت الطاعة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية ويطلبون منكم أن تغفروا لنا وتسامحونا وأن تقبلونا. وربما فوق ذلك كله، وهذا ربما ليس من الصدف، أنه في قمة أخرى اقتصادية كبيرة، جئناكم حتى ننقذكم من ورطتكم المالية وننتشلكم بعد أن أغرقتكم الرأسمالية. وغرض خاص للحوار أشرت إليه، وهو استدراج الشعوب المسلمة ماديا ومعنويا للقبول بالكيان اليهودي الغاصب بعد أن استسلمت الحكومات وباعت وخانت. فالإسرائيليون هم جيراننا وأبناء عمومتنا وإخوتنا في الدين الذين نشاركهم الحرص على السلام، وليسوا الكفار الحربيين القتلة المجرمين الغزاة الغاصبين لديار الإسلام الذين يجب علينا جهادهم وطردهم. ولكن كل هذه المسرحيات الأمريكية الإخراج لن تغير من الحقائق شيئا، ولن تعود على ممثليها إلا بالخسارة والوبال. يقول الحق تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.